بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في حديث جابر الطويل الذي نقل لنا فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين الوصول إلى البيت العتيق، وقد بينا ما ينبغي للمسلم أن يفعله من آداب إذا أراد دخول المسجد، وأنه يبدأ أول ما يبدأ إنما هو عند الوصول إلى الكعبة باستلام الحجر الأسود، باستلام الركن الذي فيه الحجر الأسود، وأنه يقبل ذلك الحجر إن أمكنه ذلك، فيجمع بين الاستلام أي المسح عليه بيده اليمين وتقبيله أيضا، فإن لم يتمكن مسح بيده اليمين ثم قبلها، فإن لم يتمكن أشار إليه، وأنه ينطلق في شوطه الأول ابتداء بطوافه من ذلك الركن دون أن يتقدم عليه، بل ينبغي له أن يعرف المكان الذي يبدأ منه، وأنه إن كان طواف قدوم طاف 7 أشواط يرمل في 3 الأولى أي يسرع فيها، ويكون أيضا مضطبعا، وقد ذكرنا الاضطباع وهو أنه يضع وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن أي تحت أبطه وطرفيه على عاتقه الأيسر، وأنه لا يستلم من الأركان إلا ركنين، الركن الحجر الأسود يقبله كذلك أيضا يستلمه، وكذلك أيضا يشير إليه إن لم يتمكن، وهو إذا أشار إليه لا يقبل، وإنما يقبل فيه لو لم يستطع أن يقبل الحجر ذاته فمسحه بيده يقبل يده. أما الركن اليماني الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية سمي باليماني لأنه يقع في جهة اليمن، فإنه يستلمه ولا يزيد، لا يقبله ولا يقبل يده، فإن لم يتمكن من الاستلام بسبب الزحام فلا يشير إليه. أما بقية الأركان فلا يستلمها، وقد استلمها معاوية رضي الله عنه، فأنكر عليه عبد الله بن عباس فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. فقال له عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت رسول الله ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال: صدقت. رجع إلى ماذا؟ إلى الحق، وهذا هو شأن الصحابة وشأن كل مسلم. وبعد الانتهاء من الطواف كما مر يذهب فيصلي 2 ركعتين خلف المقام، كما قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهو يجعل المقام بينه وبين البيت، ثم بعد ذلك يعود إلى الحجر فيستلمه، ثم بعد ذلك يخرج إلى ماذا؟ الصفا من بابه. إلى هنا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الحج: قال: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو محمد بن علي بن الحسين يعني أبوه علي يقول لم يعلمه إلا من رسول الله، ليس ذلك شكا منه، وإنما هو يؤكد ذلك لأنه سمع قراءة السورتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه. يعني بعد أن ينتهي الإنسان من أداء الركعتين خلف المقام ولو شق عليه ذلك يؤديها في أي مكان بعد أو قرب من المقام في أي مكان من الحرم، وهي سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ولكنه لو تركها لا يختل حجه ولا يفسد ولا يجب في ترك ذلك دم، لكن هذه من السنن من المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي نقرأها الآن، وقال خذوا عني مناسككم. قال رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا. ثم خرج إلى الصفا، الآن تم ما يتعلق بالطواف. وصف لنا جابر رضي الله عنه كيف بدأت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل بذو الحليفة وصلى ركعتين وأحرم وأخذ يلبي ومعه المؤمنون، وكان جابر رضي الله عنه يرى مدى بصره عندما ينظر يرى الناس أمام رسول الله ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وكلهم كان يرفع لسانه صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك التي عبر عنها بالتوحيد، وقد تكلمنا عن ذلك. والإنسان يكثر من ذلك إذا ارتفع به المقام أو نزل به أو قابل ركبه ورفقه وأصدقه أو كان بعد الصلوات عقب الصلوات، فإنه يكثر من هذه التلبية ومن هذا الذكر، لأن في ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة لدعوته سبحانه وتعالى، وقد بينا ذلك في درس ليلة البارحة. ثم بعد ذلك رأينا وصل البيت فطاف بالبيت سبعا، ورأينا ما يتضمنه كيف بدأ وكيف ما حصل من الاستلام، وكذلك الاضطباع والرمل في الأشواط الثلاثة وركعتين خلف المقام، ثم عاد فاستلم الحجر. واستلام الحجر بعض العلماء يقول هو لمن يريد أن يسعى، أما من يطوف وينتهي عند الصلاة عند المقام فلا حاجة لأن يعود فيستلم الحجر الأسود، فلا يعود ماذا ليستلم الحجر. الآن جاء أيضا الركن الثاني من أركان الحج. فالركن الأول أيها الإخوة هو نية الإحرام، دخولك في النسك، وفرق بين التلبية وبين الدخول في النسك. فالبعض يظن أنه إذا قال لبيك اللهم لبيك هذا هو الإحرام، لا، بل تنوي بقلبك النسك الذي تريده. إن كنت تريد الحج تقول لبيك حجا، وإن كنت تريد العمرة أو العمرة متمتعا بها إلى الحج فقل لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت تريد القران فقل لبيك حجا وعمرة، وتنوي بقلبك وتتلفظ بلسانك لتحدد ماذا النسك الذي تريد. وهذا الموضع الذي يتلفظ الإنسان فيه بما يعتقده ولا يرى من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني عند جماهير العلماء وهو ماذا؟ الطواف. هذا لو كان يريده طوافا للحج، يعني لو طاف المفرد أو كذلك القارن طوافا يريده للحج يكون ماذا؟ واجبا، وكذلك أيضا السعي. لكن إن كان هذا السعي هو سعي الحج فإنه يكون ركنا، كالحال بالنسبة لطواف الإفاضة الذي سيأتي في اليوم العاشر. قال رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن إذا فرغ الحاج أو المعتمر من طوافه ومن صلاته خلف المقام يخرج صوب الصفا يعني إلى الصفا، وإذا دنا من الصفا تلا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بعد ذلك يرقى على الصفا، وهذا أكمل، لو لم يرقى لصح سعيه، ولكن عليه أن يتأكد بأن يلصق قدميه إلى ماذا؟ إلى الصفا، حتى لا يترك فجوة لا يشملها سعيه. والآن أصبح محددا ذلكم المكان الذي تجري فيه العربات التي يمر فيها الناس، هذا هو محدد من الصفا إلى المروة، فمنه تبدأ وعنده تنتهي. لكن دائما المسلم يحب دائما أن يكون حجه أكمل وكذلك عمرته، وأن يبذل ماذا؟ وسعه في أن تكون حجته وفق حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصعد على الصفا. فإذا صعد على الصفا اتجه إلى الكعبة أي إلى القبلة أي إلى البيت، وكبر ثلاثا رافعا يديه الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يدعو، ثم يتلو ذلك الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثة، يأتي بهذا الذكر، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، يختار من أحسن الدعاء، يسأل الله المغفرة التوبة التوفيق الثبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم بعد ذلك يكرر هذا الدعاء ثلاث مرات، فإذا ما أتمه بعد ذلك نزل وبدأ في السعي. فإذا ما جاء بين العلمين الذي كان واديا وسنتكلم عنه ونبين سبب ذلك، فإنه يمشي مسرعا أي يمشي يعني يسرع جهده أي طاقته في ذلك المكان. إذن ثم بعد ذلك إذا تجاوز مكان العلمين يمشي كعادته حتى يصل إلى الصفا حتى يصل إلى المروة، وهذا يعتبر شوطا واحدا، ثم يصعد على المروة ويدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقول نفس ما قاله على الصفا، يتلو الآية، ثم يأتي بعد ذلك بالأذكار التي وردت وينزل، ذهابه سعي ورجوعه سعي، يعني يبدأ بالصفا ويتم بالمروة. قال رضي الله عنه: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. أبدأ، وفي رواية هذه رواية مسلم، وفي رواية النسائي ابدأ بما بدأ الله به. ابدأ خطاب للمسلمين عموما، ابدأ، وأيضا أبدأ هو خطاب لرسول الله وكلام من الرسول وأمته تابعة له، لأنه قال خذوا عني مناسككم. إذن الابتداء بالصفا، فلو قدر أن إنسانا ابتدأ بالمروة فذلك الشوط ملغي لا اعتبار له. فعلينا أيها الإخوة أن يكون حجنا صحيحا، وألا نفعل أي أمر من الأمور إلا عن بينة ومعرفة، وإن أشكل علينا شيء فعلينا أن نسأل، ونسأل من هو من أهل العلم والمعرفة. قال رضي الله عنه: فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنتم تعلمون بأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي توضع في الميزان، وهي التي ترجح بغيرها، والتي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف للقتال إلى غير ذلك من الأمور. فهذه كلمة عظيمة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بكلمة التوحيد. نعم. قال رضي الله عنه: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن اعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه هو المالك لهذا الكون، هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات من أرض وسماء وما فيهما وما بينهما، كل ذلك تحت ملك الله سبحانه وتعالى وخاضع لسلطانه، له الملك وله الحمد، فهو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى وحده، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأين ذلك كان أيها الإخوة؟ قل الله تعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم. هذا الحج كله منافع وكله فوائد. هذا يذكرنا بماذا؟ بغزوة الأحزاب، وهي التي تعرف بغزوة الخندق، عندما تمالأ المشركون على المؤمنين، عندما وحدوا صفوفهم قريش وغطفان ومن أثارهم من ماذا؟ من اليهود، فجاءوا تكالبوا على المؤمنين صوب المدينة وأرادوا غزوها وأرادوا أن يفتكوا بالمؤمنين، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بأن يحفر خندقا، فأمر المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، فحفروا الخندق، وكانت ظهورهم إلى جبل سلع، وجاء المشركون يبلغ عددهم 10,000 بما معهم من العدد ونحوها صوب المؤمنين، وحاصروا المؤمنين في السنة 5 وقيل في السنة 4 من الهجرة في شهر شوال، ما يقرب شهرا، والمؤمنون صابرون مع ما هم فيه من الشدة وما هم فيه من الضيق وما نزل بهم من شدة البرد وأيضا من شدة القسوة والجوع وغير ذلك من الآلام التي أحاطت بهم، لكنهم صبروا. والذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فمنهم المؤمن الصابر المحتسب الموقن بوعد الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ومنهم من اضطربت حاله، ومنهم المنافق، ومنهم المشكك. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك ماذا؟ الغزوة، غزوة الخندق، في سورة الأحزاب في آيات كثيرة، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. لكن الذين يظنون بالله الظنونا هم المضطربون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذ يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنها موقعة محصت الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم المؤمنون الذين صدقوا بوعد الله وعيده وأدركوا بأنه لا يأتي عن الله إلا حق ولا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصدق، وأن ما يعد الله سبحانه وتعالى به عباده آت لا محالة له. فكانت النتيجة كما في هذا الحديث ماذا؟ وهزم الأحزاب وحده. هؤلاء طوقوا المسلمين وأحاطوا بهم والمؤمنون في شدة وفي بأس، فمن الذي أنقذ المؤمنين ومن الذي نصرهم؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، تلكم الريح التي كفأت قدورهم وأطفأت نيرارهم وقلعت خيامهم واضطربت أحوالهم وصاروا فروا لا يلوون على شيء. ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين دون قتال منهم في ذلك الموقع. وهكذا يقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا مشهد عظيم ابتلي فيه المؤمنون ومحصوا، وتبين المؤمن الصادق من المنافق، وتبين ضعيف الإيمان من قوي الإيمان. ثم كانت النهاية أن نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. ولما قيل للمؤمنين بأن أعداءكم يجمعون لكم ماذا قالوا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا من الذي نصر رسوله؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي هزم الأحزاب وحده دون قتال؟ إنما هو علام الغيوب الواحد الأحد الفرد الصمد، وهو الذي يجب أن يلجأ إليه المسلم في حالة السراء والضراء، فلا يطلب العون إلا منه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. فإذا تقربت إليه في وقت الرخاء وجدته في حالة الشدة، إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى العبادة في حالة رخائك فإن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا، وهو سبحانه مع المحسنين. وسنرى بعد قليل مشهدا عظيما في نفسي ما يتعلق بالسعي. قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت. نقف هنا. رأينا أيها الإخوة كيف وصف لنا جابر بن عبد الله كيف سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلا الآية عندما دنا من الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم راق الصفا ثم اتجه نحو البيت القبلة وكبر 3 ورفع يديه ودعا وذكر ذلكم ماذا؟ الذكر الذي مر بنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. ثم بعد ذلك نزل ومشى حتى وصل إلى بطن الوادي، ولا يوجد الوادي الآن لأنه غطي، ولكن يوجد علمان أخضران ما بينهما يسرع هناك الإنسان، يعني يركض الإنسان فيهما. فإذا ما تجاوزهما بدأ يمشي كحالته الأولى حتى يأتي إلى المروة فيصعد عليها ويقول كما قال على الصفا، ثم ينزل يمشي في موضع مشيه ويسعى يعني يسرع في ماذا؟ محل سعيه، يعني محل السعي أي الجري أي الركض والإسراع يفعل. لكن أيها الإخوة، لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يسرع في مكان ولا يسرع في مكان آخر؟ وهل هناك سبب أصلا؟ يعني هل هناك حكمة من هذا السعي؟ الجواب نعم، فإن إبراهيم خليل الله عليه السلام جاء بابنه إسماعيل وكان طفلا رضيعا وبأمه هاجر، فوضعهما في مكان البيت في أعلى مكان فيه، والبيت بعد لم يبنى، تحت دوحة يعني تحت شجرة عظيمة، وترك عندهما سقاء يعني قربة فيها ماء، وجرابا فيه تمر أي أيضا ما يشبه القربة مملوء بالتمر، ثم قفل راجعا. نبي الله خليل الله يأتي بابنه الصغير الذي لا يدرك، لا يزال في سن الرضاع وفي أمه هاجر، ويضعهما في ذلك المكان، في مكان ماذا؟ موحش، ليس فيه ماء، ليس فيه مرعى، ليس فيه إنس، ليس فيه طائر، ليس فيه أحد يهمس، بل في مكان قفر في واد لا نبت فيه. ثم يرجع فتتبعه هاجر فتقول: لمن تتركنا في هذا المكان الخالي؟ لا يوجد فيه إنس ولا شيء ولا غير ذلك، ولا يرد عليها. وبعد أن كررت ذلك قالت له: الله أمرك بذلك؟ هذا الذي أتلوه حديثه في صحيح البخاري. قالت: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فرد عليها في هذه المرة، قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. وفي رواية: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: رضينا بالله. هذا هو الاستسلام، إذن لا يضيعنا، وفي الرواية الأخرى: رضينا بالله. فعادت إلى ابنها الصغير، ومشى إبراهيم عليه السلام، فلما ابتعد عن أنظارهما وكان عند الثنية اتجه نحو البيت ورفع يديه يدعو ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وها نحن أيها الإخوة نرى مكة تعج بعباد الله المؤمنين القاطنين فيها، والمقيمين والقادمين والداخلين والخارجين، وملايين المسلمين الذين يأتون إليها في كل عام، يأتون إليها من كل فج عميق، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ما بين طائف بالبيت، وما بين صاع بين الصفا والمروة، ومن هو مصل خلف المقام، وبين واقف في الحج بعرفات وفي المزدلفة وفي منى، يؤدي تلك المناسك طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد رزق الله سبحانه وتعالى أهلها من الثمرات، وجعلها بلدا آمنا يأوي إليها المؤمنون من كل مكان. ذلك أيها الإخوة فضل الله، ولقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه إبراهيم. عادت الأم الرؤوم إلى ابنها الصغير وأخذت تشرب من ذلك الماء وتأكل من التمر وترضع ابنها، ومع مرور الأيام نفد الماء وانتهى التمر، فماذا تفعل؟ عطشت الأم، فلا أصبح ثديها يدر، وعطش الغلام وجاع، وبدأ يصيح ويتلوى ويضرب على الأرض، فماذا تفعل؟ هي في مكان الخال، فأخذت أقرب جبل إليها إنما هو الصفا، فاتجهت إليه لأنها ستبذل غاية وسعها، أم تكاد تتفطر كبدها، ويذوب قلبها لوعا وحزنا وألما على ابنها خشية أن يموت، وهي في هذا المقام نسيت حالها فلا تفكر إلا في ابنها الرضيع. تصعد على الصفا وتنظر يمينا ويسارا فلا تجد أحدا، ثم تنزل فإذا كانت في بطن الوادي رفعت درعها أي قميصها وأسرعت لأنها أصبحت في الوادي لا ترى ابنها الذي تخشى عليه، حتى إذا وصلت إلى المروة صعدت عليها والتفتت يمينا وشمالا حتى كان سعيها السابع وهي على المروة، فسمعت صوتا فقالت: أغث إن كان عندك غواث، لقد أسمعت تقول لنفسها صهن، يعني أسكت، تخاطب نفسها وتقول له أسمع، أو لقد أسمعت إن كان عندك غواث. وإذا به الملك جبريل عليه السلام ينزل فيضرب بقدمه الأرض وقيل بجناحه فتتفجر عين زمزم، وتعود الأم وتضع الحياض على ذلك الماء خشية أن يذهب، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكانت عينا معينا. وتشرب من الماء، وماء زمزم كما هو معلوم طعام طعم وشراب أيضا سقم، يعني ماء يعني هو طعام وفي نفس الوقت شراب، لأنه يكفي عن الأمرين معا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. فأخذت تشرب من ذلك الماء المبارك، فدر ثديها وعادت لترضع ابنها، فتمر جماعة من جرهم من قبيلة جرهم، فينزلون بأسفل مكة فيرون طائرا يحوم في مكان، فاستغرب الأقوام كيف يحوم هذا الطائر ولا يوجد بمكة ماء، والطائر من المعلوم بأنه لا يحوم إلا وحوله ماء، فأرسلوا رسولين ليتأكدوا، فجاءوا فوجدوا الماء، فعادوا إلى أقوامهم إلى أصحابهم، فجاءوا فطلبوا من أم هاجر أن يسكنوا معها، يعني أن يقيموا في ذلك المكان، فوافقت واشترطت عليهم ألا يكون لهم حق في المكان، فوافقوا وبقوا معها تلك المدة. لننظر أيها الإخوة، نقف وقفات قبل أن نكمل ما في ذلك الحديث. هذه الأم أيها الإخوة ألقيت هي وابنها في الصحراء، فمن الذي كان يحفظهما؟ من الذي كان يكلأهما برعايته وبنايته؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فهل يخشى على إنسان يكون الله سبحانه يكون في حفظ الله وفي رعايته؟ ولذلك بعد أن جاء جبريل عليه السلام وضرب بعقبه أو بجناحه الأرض فخرج الماء طمأنها وقال: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة أي الهلاك، فإن في هذا المكان بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأمه. هذه الأم أيها الإخوة انظروا ماذا حصل لها لما أحست بجوع ابنها وأنه كاد أن يفارق الحياة وبدأ يتألم، ماذا حصل؟ اضطربت حالها، أصبح قلبها يعصرها أسى ولوعة وحزنا وخوفا، ماذا؟ خشية ابنها. فهل أدركنا أيها الإخوة حقوق الوالدين؟ هذه المحبة أيها الإخوة وهذه الشفقة قد غرسها الله سبحانه وتعالى في قلوب الوالدين، فهل أدركنا ذلك أيها الإخوة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها. إذن هذا ما في كتاب الله عز وجل، فماذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سأل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ ماذا بعدها؟ قال بر الوالدين. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، يعني يطلب منه أن يرسله في الجهاد ليغزو في سبيل الله، ماذا قال له؟ قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت فأووا إلى غار، دخلوا في غار ليبيتوا فيه، وإذا بصخرة تنحدر عليهم من الجبل فتغلق فتحة ذلك الغار. ماذا سيفعلون؟ من الذي سينجيهم في ذلك الموقف كما حصل مع أم إسماعيل هاجر؟ هم أدركوا هناك بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا اعتقدوا بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وما الذي ينجيهم في ذلك الموقف؟ هو أن يدعو كل واحد من الثلاثة بصالح عمله. فبدأ أولهم فقال اللهم يا رب إنك تعلم بأن لي والدين وأنني خرجت في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي فتأخر في شجره أبطأ، وإني فلما جاء فحلب الحليب الذي سمي في الحديث غبوقا، وكانت عادته ألا يقدم أبناءه على والديه، يسقي والديه أولا ثم بعد ذلك يفكر بغيرهم. فجاء متأخرا فوجدهما نائمين، فوقف ليلته وذلك الغبوق أي الحليب في يده ينتظرهما حتى بزغ الفجر أي طلع الفجر، وأولاده يصيحون من الجوع. فلما قام أسقاهما من ذلك الحليب ماذا قال؟ اللهم إن كنت تعلم بأني فعلت ذلك من أجلك ابتغاء وجهك فافرج ما نحن به. فانفرج عنهم جزء من ماذا؟ من تلك الصخرة، لكنهم لا يستطيعون الخروج. وجاء الآخر أيضا وكانت له ابن عم، ابنة عم، وكان يحبها حبا شديدا، يعني كان مولعا بها، وقد عرض عليها الفاحشة فأبت وخوفته بالله. ومرت الأيام فاحتاجت فذهبت إليه فدفع إليها ذهبا واشترط عليها ذلك فوافقت. ولما جلس بين رجليها قالت اتق الله لا تفضه إلا بحق، لا تفض الخاتم إلا بحق. فقام خوفا لله سبحانه وتعالى فقال اللهم إنك تعلم بأنني كنت أحبها حبا عظيما ولم يمنعني من ذلك إلا خشيتك وخوفا. فانفتح عنهم. وجاء الثالث في قصة الأجراء الذين عنده، وأن أجيرا ترك ما حقه عنده فاشترى له به ماشية ونماها حتى جاء فقال هذه الإبل والغنم والبقر وهؤلاء المماليك كلهم لك، فقال أتضحك مني؟ قال لا إلى آخره. هذا أيها الإخوة هو جزاء العاملين. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين فقال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قال وما هي رسول الله؟ قال الإشراك بالله، بدأها بالإشراك بالله، فالله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال وعقوق الوالدين. إذن عقوق الوالدين من الكبائر. فعلينا أيها الإخوة إن كان أحدنا قد أبقى الله سبحانه وتعالى له والديه أو أحدهما فعليه أن يعنى بوالديه وأن يبر بهما وأن يحافظ عليهما، ففي ذلك سعادته وتوفيقه في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى سييسر أموره في هذه الحياة، وسيفتح له أبواب الرزق، وسيبارك له في أولاده وفي ذريته فيبرونه، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فعلينا أن نحرص على بر الوالد. ها أنتم رأيتم مشهدا موقفا صورة من ماذا؟ من هاجر، من ابنها الصغير رضيع، كيف تألمت، كيف كادت تتفتت كبدها، قلبها يكاد يتقطع من الحزن والألم ومن شدة الخوف، كلها ماذا؟ لأجل ابنها. ثم بعد ذلك نمضي في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه البخاري في صحيحه. فبعد أن جاء كما سمعنا خليل، بعد أن نزل جبريل عليه السلام وضرب بقدمه أو بجناحه فخرج الماء وطمأنهما بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعهما وأن هذا الغلام سيبني بيتا في هذا المكان. بعد ذلك بقيت مهاجر وتمضي الأيام ويشب الغلام عن الطوق ويكبر ويصبح شجاعا ذكيا فطنا، تعجب به تلك القبيلة من جرهم فيزوجونه منهم. وتمضي أيضا، يمضي الوقت ويأتي إبراهيم عليه السلام بعد أن كبر ابنه وقد تزوج وماتت هاجر، فلم يجد إسماعيل لأنه كان قد ذهب إلى الصيد، فذهب إلى بيته فسأل امرأته فقالت خرج يبتغي لنا، يعني ليأتي لنا بالصيد، فسألها عن حالهم فقالت نحن في ضيق، نحن في شدة، وبدأت تتشكى. فقال لها إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء فسألها أقدم أحد؟ قالت نعم، جاء شيخ كذا وكذا. قال ماذا قال لك؟ قالت سألني عما نحن فيه فأخبرته بأننا في مشقة وفي عنا إلى آخره. قال ماذا قال لك؟ قال يقول اقرأي عليه السلام ومري وقليه وقولي له يغير عتبة بابه. فقال أنت عتبة بابي. فأرسلها إلى أهلها وطلقها. ثم تزوج امرأة أخرى، وبعد فترة من الزمان يأتي إبراهيم عليه السلام ويجد أيضا إسماعيل، ولا يجد إسماعيل في بيته وإنما هو قد خرج، فيسأل امرأته الأخرى أين هو؟ قالت خرج يبتغي لنا. فسألها عن عيشتهم فقالت نحن في خير، نحن في سعادة، نحن في أتم أحوالنا. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان عندهم الحب لدعا لهم إبراهيم عليه السلام. ثم يأتي إسماعيل ويشعر أيضا بوجود شيء فيسأل زوجته فتقول جاء شيخ على هيئة حسنة. انظروا أيها الإخوة الفرق بين النساء، على هيئة حسنة. قال ماذا قال لك؟ قالت سألنا عن عيشنا فقلت نحن في خير، نحن بنعمة، إلى آخر ما ذكرت. قال وما قال لك؟ قال يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال هي أنت. ثم بعد فترة يأتي إبراهيم عليه السلام فيجد ابنه تحت تلك الدوحة وهو يبري نبلا له، يعني للصيد، فيقابل الولد أباه والأب ابنه كما يلتقي الأبوان بكل أنواع الشفقة والمحبة والرحمة والمعانقة. ثم يخبر إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قد أمره ببناء بيت في هذا المكان وطالب منه أن يعينه. قال أطع ربك. قال وتعينني؟ قال نعم. ثم يبدأان بالبناء، إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه أيها الإخوة هي قصة السعي. ولذلك بعد أن تلاها عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما بعد أن حكى قصة ماذا هاجر. الشاهد أيها الإخوة لنعلم بأن المؤمنين إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وأخلصوا دينهم لله وصدقوا وبذلوا كل أسباب النصر بأن عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن كل ما يغضب الله تعالى، فعلوا ما أباحه الله تعالى لهم واجتنبوا ما حرمه عليهم، والتقت كلمتهم حول لا إله إلا الله التي سمعناها يقولها المسلم عندما يصعد على الصفا ويقولها في كل حين وفي كل وقت، إذا اتحدت كلمتهم ورجعوا إلى الله تعود لهم العزة والمكانة، فيصبحوا ساسة العالم وقادتهم كما كانوا أولا عندما يعودون إلى دينهم حقا وينصرون الله سبحانه وتعالى بنصرة دينه وينقلون الإسلام كما أنزل إلى غيرهم، يعطوا صورة صادقة لغير المسلمين بكل صدق وأمانة، أيضا دون أيضا أن يكون ديدنهم في ذلك هو تنفير الناس، بل ينبغي أن يقرب الناس، لأن الله تعالى يقول لنبي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول سبحانه لنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو منهج هذه الشريعة الإسلامية أيها الإخوة، وهذه النماذج التي تمر بنا في هذا الحديث، ولا نريد أيضا أن نقف عند كل جزية حتى نسير في أحكام الحج، لكنها فوائد عظيمة ينبغي أن نستفيد منها وأن نتزود منها لتعود بالنفع علينا أولا، فإذا ما أصلحنا أنفسنا انتقلنا بعد ذلك إلى إصلاح إخوان المسلمين، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. واجب كل مسلم أن يعنى بإخوانه المسلمين. الدين النصيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب على كل مسلم إذا رأى أخاه قد وقع في خطأ فعليه أن ينبهه بحكمة وأن يستر عليه وأن لا يشهر به، بل يبين له بأن هذا أمر لا يجوز وبأنه مؤمن وبأنه صاحب عقيدة، وعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يبين له طريق الهداية ويحذره من طريق الغواية، فيكون بذلك قد كسب أجرا عظيما حيث كان سببا في إصلاح أخيه المؤمن. وأهم ذلك أيها الإخوة أن نصلح عقيدتنا وأن نستفيد من هذه المناسك العظيمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى بأنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي، وهذا ذكرتكم به مرات لأنه مر بنا. يجب أن نعلم أيها الإخوة بأنه لا يوجد مخلوق يعلم الغيب، فالذي يعلم الغيب هو الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والرسول يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولما جاءه الأعرابي حريصا وهو يخطب الناس في هذا المسجد يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يكررها ثلاثا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما قال الثالثة قال: ويحك ما أعددت لها. قال أعددت لها حب الله وحب رسوله، قال أنت مع من أحببت. أما الساعة فلا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال مفاتح الغيب خمسة، تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الغيب إنما هو لله سبحانه وتعالى، أما غيره فلا. أما أنبياء الله ورسله فإن الله سبحانه وتعالى يطلعهم على ما يشاء من الغيب، لكن واجبك نحو رسول الله أن تكون مطيعا له متبعا له، هذا هو واجب المسلم أيها الإخوة. قال رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هذا من الأدلة التي يستدلها بعض العلماء على أن أفضل الأنساك إنما هو التمتع، أن تحرم بعمرة من الميقات وتفرغ منها في أشهر الحج ثم تحج في نفس عامك، كأن تؤديها الآن في شهر ذي القعدة أو قبله في شهر شوال، وأيضا تحج في نفس العام، لكنك إذا وصلت تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك تقصر إن كان الحج قريب، وإن كان بعيدا فلك أن تحلق أو تقصر، والحلق أفضل. ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، قالوا: ولا يتمنى إلا ما هو أفضل. نعم، وقلت لكم مرات أي نسك من الأنساك إذا فعله المسلم فهو صحيح، إذا حججت مفردا أو قارنا أو متمتعا فكل ذلك جائز لك، ولا يقول أحد بأن ذلك لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر المسلمين على ذلك، ولكنه أمر من أحرم بالحج بأن يفسخ إلى عمره، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى ذلك خيرا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. قال رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. يعني من كان معه هدي فلا يحل. إذن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي هو الذي جعله لم يحل، أما من لم يكن معه هدي فإنه أمره بأن يحل. ولذلك لما جاء علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله عنه ومن سفر، فسأل عليا، أي سأل رسول عليا بما هل، قال: أهللت بإحلال رسول الله وكان معه هدي، فقال: تبقى على إحرامك. وأبو موسى أمره بأن يطوف ويسعى أن يتحلل لأنه لم يسق الهدي، ففرق بين الأمرين. لكن أيها الإخوة، من حج مفردا أو حج متمتعا أو حج قارنا فلا ينبغي أن يقع في نفسه أي شك بأن حجه فيه نقص، ذلك كله صحيح وثابت. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ هذا الحديث كما ترون أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، ولكن الآن نقف كثيرا عندها. فمن هو سراقة بن جعشم؟ أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ونزل عليه الوحي هناك، وعانى ما عانى من أقوامه، حاربوا وآذوا وألقوا عليه سل الجزور، وخرج من مكة ملتجئا إلى الطائف، فوجد من الأذى ما هو أشد مما وجده من مكة، وعاد فلم يدخلها إلا بحماية ماذا المطعم بن عدي، وتآمر أخيرا المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا من كل قبيلة رجلا ليضيع دمه في القبائل حتى يتفرق دمه في القبائل فلا يعرف من قاتله، ويذهب هو ورفيقه أبو بكر رضي الله عنه، فيبقيان بالغار ثلاثة أيام، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ويضع المشركون تلكم الجائزة العظيمة لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية وعناية ربه، فلا يمكن أن تصل إليه الأيدي. كان أبو بكر يقول إلى رسول: إني لا أنظر إلى أقدامهم، وصلوا إلى الغار وما استطاعوا ماذا أن يخرجوا، أن يدخلوا على رسول الله، ما رأوا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت المحاصر وحث التراب على رؤوسهم، لأنه ماذا؟ في رعاية الله وفي كنفه. ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر قافلا متجها إلى المدينة، فيلحق بهم سراقة ابن مالك بن جعثم، هذا الذي ورد، فيدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغور رجل أو قدم فرسه في التراب فلا يستطيع أن يخرج، فيقول: يا محمد اعف عني ولن أدل عليك. فيخرج من ذاك الذي وقع فيه ويعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا، وصدق في عهده لم يدل على رسول الله. وبعد ذلك قال شعره المشهور بعد ذلك يرد على ماذا؟ على أبي سفيان قبل إسلامه: ثم إنه بعد ذلك أسلم عام الفتح. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: كيف أنت إذا لبست ماذا؟ كسرى، يعني إذا لبست ماذا؟ ما كان يلبسه كسرى. إذن فلما فتح عمر رضي الله عنه بلاد ماذا الفرس، جاء به ليطبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي أوصل المؤمنين إلى هناك؟ ما الذي جعلهم ينتصرون وهم كانوا رعاء شاة؟ كانوا كما هو معلوم كانوا يرعون الشاة، كانوا أميين. ما الذي نقلهم من تلك الحالة إلى الحالة التي تحولوا عليها؟ إنما هو دين الله سبحانه وتعالى، دين الله الذي من اتجه إليه وآمن به انتصر وارتفعت هامته وأعزه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هل عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة. إذن ترون هذا الذي يعني ألحق برسول الله وحصل له ما حصل وأخذ درس واستفاء ثم آمن، ألبسه عمر رضي الله عنه وانكسر، لأنه يريد أن يفعل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتحت تلك البلاد، وقد تكلمنا هناك عندما تكلمنا عن المواقيت، وقلنا بأن بعض تلك البلاد كبلاد الشام وكذلك العراق وأكثر اليمن لم تفتح، ومع ذلك حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مواقيت. وتلك آية من آيات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رضي الله عنه: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. إذن سراقة بن مالك بن جعثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه هكذا مرتين: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهنا تكلم العلماء ما معنى هذا الحديث دخلت، فمنهم من قال بأن العمرة تؤدى، المراد أنها تفعل في أشهر الحج، وفي ذلك رد عن المشركين الذين كانوا يرون حرمة أداء العمرة في أشهر الحج، بل يرون ذلك من أفجر الفجور، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدهم وما كانوا عليه، وبين بأنها تؤدى. ومنهم من قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي أن أفعالها دخلت في أفعال الحج بالنسبة للقران، يعني تفعل مع الحج، فإن أفعال العمرة بالنسبة للقارن هي تدخل ضمن أفعال الحج. ومنهم من قال ذلك دليل على عدم وجوبه إلى آخره، الشاهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وأخبر بأنها إلى أبد الأبد، وأنها ليست خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العلماء قال إنها واجبة، يعني الفسخ، فسخ العمرة، فسخ الحج إلى العمرة واجب في حق الصحابة، لأن أبا ذر لما سئل ألكم خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة. قال رضي الله عنه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا. إذا قدم علي بن أبي طالب، وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة، فأرسل عليا إلى اليمن وأرسل أبو موسى، فجاء علي بن أبي طالب من اليمن ومعه بدن، يعني الإبل، جاء بها لأجل الهدي، بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهل، قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمره ألا يحلق أو يقصر، بأن يبقى على إحرامه حتى ماذا يرمي جمرة العقبة، وأيضا يؤدي مع ذلك أيضا ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، إذن يبقى على إحرامه. إذن علي بن أبي طالب جاء معه، وهذه البدن التي جاء بها إذا ضمت إلى ما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت 100، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح منها 63 بيده، وترك ما غبر منها، أي ما بقي لعلي بن أبي طالب فذبحه. ومن هذا نتبين أيضا أيها الإخوة أهمية الهدي، لأنه إراقة دم، وهذا الدم إذا أريق إنما هو لله سبحانه وتعالى. فانظروا لو أن إنسانا ذبح لغير الله كان ذلك شركا يوقعه في نار جهنم، وإذا ذبح لله كان قربة لله سبحانه وتعالى يقربه إلى جنة عدن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. نعم. قال رضي الله عنه أيضا: لما قدم فوجد علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، وفاطمة هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجدها محلة وعليها ثوبا صبيغا، يعني وجدها تلبس ثوبا صبيغا أي مصبوغا، فأنكر ذلك عليها: كيف تكون بإحرام وتلبس ذلك؟ فحر، قال: فحرشت عليها. جابر يقول: كان يقول علي ذلك في العراق، لأنه بعد ذلك انتقل إلى الكوفة كما هو معلوم لما صار خليفة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرش يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، لأنها ما فعلت ذلك إلا بأمر وتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يحل، وفاطمة إنما هي من بين أولئك. وإذا حل الإنسان من إحرامه، طاف وسعى وحلق أو قص، حينئذ أصبح حلالا كغيره، فالرجل يكون حلالا والمرأة تكون حلالا كغيرها، فحينئذ تفعل كل ما يباح لها قبل الإحرام، وكذلك الحال بالنسبة أيضا للرجل أيضا. إذن علي رضي الله عنه قدم، أهل بهلال رسول الله، معه البدن، رسول الله ذبح منها، وكما سيأتي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من كل جزء من تلك البدن قطعة وطبخت في قدر فشرب من مرقها. أيضا كذلك ينبغي للمسلم حقيقة أن يأكل ولو جزءا يسيرا من هديه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا. والهدي أيضا كما سيأتي يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، وأحد الإخوة في ليلة البارحة سأل يعني وبدأنا نجيب فأقيمت الصلاة. يعني يسأل يقول هل هناك فرق بين هدي ب250 وهدي ب370؟ نحن بدأنا وقلنا أهم شيء في ذلك هو أن هذا الذي تقدمه أن تقدمه خالصا لله وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منك. نعم إذا كان صاحب 370 أوفى من ذاك أسمن كذلك أيضا اجتمعت فيه الشروط الكاملة وكان ذلك أقل منه في جسمه أو نحو ذلك فلا شك أن الأكثر ثمنا أفضل. إذن الأمر وصلى الله على محمد.